منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات محبي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة نستكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية من الأسباب الداعية والحاضة لطالب فهم السنة. لماذا نحرص على هذه القضية وهي فهم السنة، وما الأسباب التي تدعونا لذلك؟ وقبل أن أستمر في ذكر هذه الأسباب ألخص ما ذكرته في الدرس الماضي. فقد ذكرنا في الدرس الماضي أن من أهم الأسباب التي تؤكد الحرص على هذه القضية أن السنة النبوية هي الشارحة والمفسرة للقرآن الكريم. الأمر الثاني أن إنكار السنة إنكارا كليا إنما هو انتقال من حيز أو من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. والسبب الثالث من الأسباب الداعية لفهم السنة والعناية بذلك أنها هي الإرث الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، وأشرف العلم بعد القرآن الكريم هو سنته عليه الصلاة والسلام. السبب الرابع أن في فهم السنة فهما صحيحا وفق المنهج السليم أن فيه دفعا للطعون الموجهة إليها والعوادي التي يتداعى لها أعداء السنة قديما وحديثا، سواء ممن أنكروها إجمالا أو يعني كلية، أو ممن أنكروا جزءا منها بغير دليل ولا حجة أو على الأقل شبهة. في هذا الدرس بإذن الله تعالى نواصل التذكير أو الإشارة إلى جملة من الأسباب التي تؤكد أهمية العناية بفهم السنة النبوية. من هذه الأسباب أيضا وله صلة بالسبب الأخير الذي أشرنا له في الدرس السابق هو الحذر من التأويل العقلاني المجرد للسنة النبوية. وهنا وقفة في الحقيقة مهمة جدا عند هذه القيود. نحن في عصر كثر فيه المتكلمون في فهم نصوص الشريعة، سواء كانت نصوص القرآن الكريم أو نصوص السنة النبوية، بدعوى الاستقلال العقلي والاستقلال الفكري والمعرفي بدون قيود ولا أزمة تضبط عملية فهم السنة. وما دمنا نتحدث عن السنة النبوية المطهرة، فإن ثمة طائفة من الناس جنحوا في فهم النصوص إلى الفهم العقلي المجرد، ولذلك نؤكد على كلمة المجرد أو كلمة المحض، لأننا أصلا لا يمكن أن نفهم القرآن والسنة إلا بعقل، ولكن نعني بذلك العقل الذي يراعي أيضا القواعد والضوابط التي اختطها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في فهم النصوص، سواء كانت تلك القواعد تتعلق بالقبول والرد والتصحيح والتضعيف، أو تتعلق أيضا بفهم هذه النصوص الشرعية. ومن هنا نشأت الحاجة إلى أصول الفقه، إلى علم أصول الفقه الذي يرسم الطريق للمستدل بالأدلة، فلا يخلط بينها ولا يعارض بين النصوص، ولا يقدم الخاص على العام أو يعمل العام ويلغي الخاص، أو يعمل المطلق ويترك المقيد، أو يعمل بالمنسوخ ويترك الناسخ، فإن في هذا ضلالا عظيما. إذن الفهم الصحيح للسنة النبوية وفق القواعد المرعية التي يضبطها علم أصول الفقه يدفع هذا كله، وأعني به التأويل العقلاني المجرد للسنة النبوية، كما أنه أيضا يضمن لنا السير الصحيح على وفق المنهج السليم الذي رسمه السلف الصالح في فهم السنة النبوية. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله يتنادون ويبادرون لتخطئة من يفهم السنة على غير وجهها، سواء كان هذا بتعمد أو كان هذا على سبيل الوهم. لعلي أذكر مثالا أو قصة توضح هذه النقطة. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى يسأله عن قضية عقدية، فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فتغير وجه الإمام مالك رحمه الله تعالى وغضب، وقال: ما أراك إلا صاحب بدعة، أخرجوه من المسجد. ثم قال كلمته المعروفة المعلومة في هذا الباب المتعلق بفهم الأسماء والصفات ومنهج السلف الصالح في ذلك، فقال: الاستواء معلوم، يعني في لغة العرب معلوم ما معنى الاستواء. والكيف أي المتعلق بكيفية استوائه سبحانه وتعالى على عرشه مجهولة بالنسبة لنا، لأن الله أخبرنا أنه يستوي ولم يخبرنا كيف يستوي. إذا نقف عند هذا الحد ولا نعمل أو نقحم عقولنا فيما لا علم لنا به. وقال كلمته المشهورة أيضا: أو كلما، هذا الشاهد من هذه القصة، أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل نترك قول جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم لقوله لا والله. وهذا منهج في الحقيقة ينبغي استحضاره لكل من يتعاطى دراسة النصوص الشرعية ومنها نصوص السنة النبوية. كذلك أيضا نفهم السنة النبوية أو نحرص على فهمها لندافع عن عدالة ناقليها، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الطعون فيهم قديمة جدا، وعلى رأسهم الخوارج الذين قاتلوا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستمر شرهم إلى أن يشاء الله إلى يومنا هذا، وإلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا في درس سابق أهمية العناية بهذه النقطة، وخصوصا فيما يتعلق بقضية عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأن أعظم تزكية نالها بشر بعد الأنبياء هي التزكية التي نالها الصحابة رضي الله عنهم، فالله تعالى زكاهم وأخبر أنه رضي عنهم وأخبر عما في قلوبهم من الصدق والإيمان، وأثنى سبحانه وتعالى على الذين يدعون لهم ويقولون ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا السلف كانوا حريصين على إغلاق الباب، حتى الصحابة الذين وقعت بينهم الفتنة كان السلف الصالح رضي الله عنهم يشددون في الكلام على من يطعن فيهم، ولو كان الطاعن فيهم يرى أن طعنه فيه تأويل أو أن المطعون عليه أخطأ أو نحو ذلك، كانوا يغلقون الباب لأنهم يرون أن الطعن في فلان وفلان إنما هو سلم إلى الطعن في غيره. حتى قال الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى كلمته المشهورة: معاوية كحلقة الباب، من أخذها أو من حركها لم نأمنه على من فوقه. يقصد بذلك أن الذي يبدأ يطعن في معاوية رضي الله عنه وفي اجتهاداته واختياراته فإنه لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيستمر يطعن في معاوية ثم يطعن في عمرو بن العاص ثم يطعن في علي ثم يطعن في بقية الصحب الكرام رضوان الله عليهم. ولذا كان السلف الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يغلقون هذا الباب تماما. فنحن إن طعنا فيهم فقد طعنا في الشريعة والسنة التي نقلوها إلينا. ولذلك قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو طعن في الشريعة التي نقلوها، وإنما عجزوا عن أن يوجهوا سهامهم للطعن في الشريعة فطعنوا في ناقليها، وإنما هم يريدون أن يطعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي القرآن الكريم، لأنه لم ينقل لنا إلا عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم. أيضا من الدواعي للعناية بفهم السنة الكريمة أن أفهام الناس تتداخل كثيرا وتتفاوت كثيرا، فبعضهم فهمه عال وبعضهم اطلاعه واسع وبعضهم اطلاعه أقل من ذلك بكثير. فإذا لم نضبط عملية فهم السنة وفق المنهج الصحيح ووفق طريقة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، فإننا سنقع في يعني كما يقال حيص بيص، ولا ندري بأي ميزان نزنه، أنزنه بميزاني أو عقلي وفهمي زيد أم بفهم عمرو أم بفهم زينب أم بفهم هند، بأي ذوق وعلى أي عصر ننزلها. فسيحصل في بسبب الخلل في فهم السنة على غير طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم خلل كبير وعظيم. أيضا نحرص على فهم السنة أيها الأخوة والأخوات لما يحصل في فهمها من تحقيق الغاية بالتعبد بها ولغير ذلك أيضا المصالح. فمثلا أضرب مثلا بسيطا أو يسيرا: هل يمكن الإنسان أن يبني بيتا سليما في قواعده من غير أن يعتمد على مخطط يرسمه مهندس متقن لهذا الباب؟ الجواب لا. فكذلك نحن لا يمكن أبدا أن نطبق السنة كما أرادها الله وكما أرادها رسوله عليه الصلاة والسلام إلا وفق منهج صحيح الفهم، وهو المنهج الذي اختطه الصحب الكرام ومن سار على طريقتهم رضي الله عنهم. وحينما نقول كلمة المنهج فلا يعني أن الأقوال متحدة ولا يوجد اختلاف، لا، إنما نقصد المنهج اتحاد القواعد وانضباطها بحيث لا يخترع أحد قواعد في الاستنباط من عند نفسه أو قواعد لم يسبق إليها بل تكون ضمن هذا المنهج وإن اختلفت الاجتهادات داخل هذا المنهج. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام حلقتنا هذه أن يرزقنا جميعا فهم السنة والعمل بها، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.